وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يغسل جواريه رجليه ويعطينه الخمرة وهن خيط. الله تعالى عن كان له جواري كن حيض يقدم رجليه يغسلوه مية داس يومية وملح وتبليف كل شيء جواري يستمتع منهن وكنا يغسلن قدميه وهن حيض. لو كنا نجسات ما كان يخلوهن يغسلن ليش قدمي. وكنا يناولنه الخمرة الخمرة حقت ايه التي يصلي عليها وهن حيض. إذا حينما تتناول الحائض الخمرة بيدها ليصلي عليها زوجها أو سيدها الخمرة طاهرة ما تنجست. أبعد من هذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال لأنس له ناولين المصحف قالت إني حائض قال حيضتك ليست في يدك ناوليه من العلاقة. المصحف في كيس والكيس له علاقة امسك الخيط من فوق لا تمسك المصحف فتناوله من العلاقة. إذا هذا أثر زائد على ما تقدم على أن الحيض ليس بنجس.